السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة لكن صدمة من الآخر. القصة الله يسلمكم حصلت عام 1430 هجري، يعني ما بين 2008 2009 ميلادي، لرجل في أول السبعينات. هذا الرجل بعد التقاعد كان يبحث عن شيء إلهي، يعني يشغل نفسه فيه شوي بدل جلسة البيت، فاشترى سيارة خاصة فيه وصار يعمل عليها كداد أو تاكسي خاص، يعني إيش تسمونه أنتم عندكم، يعني الحساب الخاص. وفي موقف في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، في أحد المناطق فيها موقف يوقفون فيه دائما أصحاب السيارات الكدادة، والناس تعرف إذا تبي تروح مشاوير بعيدة وكذا يجون لهالمكان هذا ويروحون مع اللي فاضي ياخذهم. المهم هذا الرجل نسميه أبو أحمد. أبو أحمد يوم الأيام جاء كالمعتاد يبي يوقف سيارته في موقف خاص فيه معروف، وكل أصدقاء وزملاء يعرفون أن هذا المكان لأبو أحمد وهذا لأبو فلان وهذا أبو فلان، ويجلسون يسولفون مع بعض يشربون شاي إلى أن يأتي واحد فيهم يجي له زبون ويروح معه. لكن تفاجأ أن أول ما وصل للمكان اللي دائما يوقف فيه سيارته ولا واحد من زملاء كذلك كداد موقف سيارته محل أبو أحمد. أبو أحمد زعل، وخصوصا هذاك الشخص يعلم أن هذا المكان محجوز، فجلس يسولف معه يا ابن الحلال هذا مكان خاص فيني وهذا كذا والناس تعرفه. قال لا حبيبي، هذا ملك للدولة ما هو ملك لك، وروح شوف لك أي مكان ثاني وقف سيارتك. قال لا ما هو كيفك، والناس إني كلها تعرفني. والمهم صار شد وجذب، شوي شوي تطور الموضوع إلى الشتم، وبعدين صار فيها مادة إيد، وصار ضرب بين أبو أحمد الرجل المسن وبين الكداد الثاني. ضرب ضرب ضرب، والناس تدخل وتفاكك بينهم. ويقوم هذاك الشخص أثناء المشاجرة مع أبو أحمد، أبو أحمد حاول إنه يمسكه يعني من رقبته أو من الوجه، ويعض إصبع أبو أحمد، الإصبع السبابة، أو يضغط عليه بأسنانه بقوة لدرجة إنه قطع إصبع أبو أحمد. الجزء اللي اقطع من أصابع أبو أحمد بقى داخل فمه. المهم وصراخ والعالم تفاكك بينهم، خلاص هدت الأوضاع. أبو أحمد رجع لسيارته تعبان والرجل ما في شدة وأصبعه مقطوع وينزف من الدم. قام خذ له قطعة قماش ولفها حوالين أصبعه، والرجل بدأ يشعر بالخجل، إن أنا رجل كبير وهذا يعتدي علي بالضرب، أو إني أتبادل معه الضرب لكن إنه يقطع أصبعي. فاستحى إنه قدام الناس يقول لهم أن هذا الرجل قطع أصبعي، يعني تحامل على نفسه ولف أصبعه في قطعة قماش وسكر الموضوع. خلاص صار بينه تبادل ضرب وانتهى الموضوع. ما حب إنه الناس تعلم ان اللي قطع اصبع ابو احمد فلان وكذا. الحين المشكلة شنو؟ ابو احمد يرجع البيت، وطبعا متزوج وعنده عيال، ولده الكبير عسكري ولده عمره في اواخر الثلاثينات. المهم فقام اخذ قطعة قماش ثانية ولفها بشكل مضبوط على اصبعه، لان بدأ القماش يسرب بعض الدم اللي صار يتجمع فيها. النزيف ما هو راضي يوقف، والرجل كبير وانتم عارفين في بعض الشياب اذا يعني خصوصا اللي فيهم يعني مثلا السكر او الضغط او كذا، النزيف يحتاج الى عناية طبية سريعة. وما ما يوقف يعني بسهولة هذه. لكن أبو أحمد ما يبي يكبر الموضوع ويروح للمستشفى ويبلغ ولا أن الناس تعلم في موضوعه، فقال أنا أخبي. لما دخل البيت صاروا هلا وزوجته وعياله يسألونه، يا يبا إيش في إصبعك؟ قال لا أنا سكرت على إصبعي باب السيارة وسكر الموضوع ولا فتح لهم السالفة وراح نام. اليوم الثاني شاف ولا هالقطعة قماش لا زالت تنزف، صار يحط عليها قطعة ثانية وثالثة وبدأ الأصبع يورم، أصابها الورم يعني، فصار يخبي إيده دائما يخبيها ويحاول إن عياله ما يشوفونه، زوجته صار يطلع وكذا، وحتى إنه استحى إنه يروح إلى موقف اللي هو الأجرة الكدادين عشان لا يسألونه إيش في إصبعك وكذا، ولا يقول هذاك يعني قدر إنه يغلبني مثلا أو يقطع إصبعي. يعني سكت 3-4 أيام ويحاول إنه يتخبى عن عياله وعن زوجته، إلى أن وصل فيه المرحلة ألم شديد جدا جدا ما هو قادر يتحمل. المصيبة مهني، المصيبة ولد العسكري لما رجع من الدوام، ولد الظهر كان محجوز، لما رجع وشاف أبوه ولا أبوها لف إصبعه في قطعة قماش ومبين أن الإصبع مورم، قال يبا شو صاير؟ قال لا ما في شيء، أنا سكرت على إصبعي باب السيارة. شوي الولد قال يا يبا في رائحة كريهة جدا جالسة تطلع يعني من عند من اللفة هذه اللي أنت لف إصبعك فيها، في رائحة كريهة، رائحة لا تطاق. أنا بفهمكم النقطة هذه وهذه نقطة مهمة جدا. قال لا لا ما في شيء، قال لا لا يبا خليني أشوف الجرح يا يبا، خلنا نشوف كذا، وليش إصبعك مورم يا يبا خلنا نشوف. رحت تعالجت، رحت المستوصف، رحت المستشفى، قال لا إن شاء الله الحين راح أطيب والأمور إن شاء الله صرت طيبة ما يبي يشوف إصبع مقطوع. قال له يا يبا الآن في رائحة كريهة. الولد يبي يوصل معلومة لأبوه، شو يقول له؟ يقول له في رائحة كريهة، هذه رائحة العفن. العفن شنو؟ عفن اللي الله يكفينا الشر اللي يحصل في الجثة، الجثة لما تعفن تصدر رائحة كريهة جدا لا يمكن للإنسان أن يتقبلها. نفس الرائحة الولد العسكري هذا الظاهر عنده خبرة جالس يشمها في إصبع أبوه. قال يا يبا رائحة، هو شنو يقصد؟ يقصد يا يبا ليكون إصبعك مات. شلون مات؟ نعم الإصبع يموت إذا أصيب بالغرغرينة، الله يكفينا الشر. ليش؟ هذا الرجل لما انقطع إصبعه وترك وأهمله ولا عالجه، وكان الموضوع جدا بسيط لو يروح ياخذ إبرة تسمم أو إبرة ضد التلوث، لكن أهمله وفعلا تعفن الجرح ومسكت فيه الغرغرينة وبدأت تاكل بإصبعه وهو ما هو عارف الرجل، ورائحة كريهة تطلع منه رائحة الجثث. فالولد صار يصرخ على أبوه يا يبا يا يبا أمشي أوديك المستشفى. طار فيه المستشفى، لما فتحوا قطعة القماش اللي لا فيها الإصبع ولا جزء من الإصبع مقطوع ومورم وصاير لونه أزرق شبيه بالسواد، هذه هي الغرغرين الله يكفينا الشر اللي هو التعفن. الولد صار يصرخ يا يبا شو اللي صاير؟ تكلم، مستحيل باب السيارة يقطع الإصبع، مستحيل يكسر إصبع يجرحك، ممكن يقطعه. المهم هو الآن ما هو في وضع أنه يسأل أبوه عن الأسباب، هو يبي يساعد أبوه ينقذه ويعالجه. لكن الدكتور قال لهم للأسف أنا مضطر أني أتخذ إجراء سريع علشان لا تنتشر الغرغرينة في كامل الجسد، يجب بتر الإصبع بالكامل، وممكن أن يتطور الأمر إلى قطع الكف لأن الغرغرينة واصلة إلى أجزاء متطورة في اليد. المسكين الولد زعلان على أبوه والشايب انصدم، قال يا يبا شو اللي صاير كذا. طبعا بيدخلونه غرفة العمليات الشايب وسووا له إجراءات وبدوا يعطونه الأدوية وكذا، ومحددين له بعد يومين ثلاثة راح ندخلك لغرفة العمليات وراح نقطع الجزء بعد ما نتأكد وين واصل الغرغرينة، راح نقطع الجزء المتعفن. ويلتفت الشايب على ولده قال يا ولدي أنا بقول لك شيء. قال شنو يا يبا؟ قال يا ولدي أنا تشاجرت مع واحد في الموقف اللي أنا دائما أوقف فيه أكد على السيارة، وهذا الخلاف صار بسبب موقف السيارة وصار بينه ضرب، وهو اللي عض أصبعي وقطعه، وأنا ما حسيت إلا بعد المشاجرة أن أصبعي مقطوع، كنت أنزف في غزارة وأنا استحيت أني أقول أن هذاك ضربني يعني أو أن آذاني. لكن يا ولدي بما أن الغرغرينة هذه ممكن تنتشر بجسدي وممكن أني أموت وما أدري شو اللي راح يحصل، يا ولدي أنا وصيك، أنا غريمي هالرجل هذاك اللي اعتدى علي بالضرب واللي قطع أصبعي. قال له منو؟ قال أنا ما أعرف اسمه، أنا ما أعرف اسمه يا ولدي. والله صوت السيارة هذا المزعج اللي سمعتوه توكم، على فكرة أنت تدري لما تسوي صوت سيارتك مزعج تحصل دعاوي عليك وعلى أهلك، وخصوصا لما الناس نايمة في بيوتها وقت الشتاء مثلا ما في مكيفات ولا في أجهزة شغالة وصوت السيارة عالي والناس نايمة، اللي عنده مريض اللي حزين اللي عنده، ويرفع ايده بنص الليل لأنك أذيته ويدعي عليك وين توفق. تكفى إذا امرأة عجوز مثلا ومريضة وتسمع الصوت الصراخ هذا اللي حاطة أنت في شكمان سيارتك أو في الكزوز، وتسوي نفسك أن أنت اللي راح تفجر العالم، وبنصف الليل تقعد تضغط بهالسيارة والناس مريضة وحزينة ولا مرة كبيرة وترفع إيدها، تخيل شو يصير فيك أنت. أمك تدعي لك والناس تدعي عليك. أنتم تدرون في ناس عندهم فوبيا من الصوت، لما تصرخ بشكل هستيري ولا تصدر أصوات بسيارتك بشكل، الولد يدخل في حالة نفسية، وياما أطفال يعني صارت فيهم حالة خوف وهلع لأنه هو نايم يسمع صوت السيارة المرعب واللي أنت قاعد تفجر. تخيل أنت هذا أبو الولد ولا أم الولد تقوم ترفع إيدها بنص الليل وتدعي عليك. نصيحة، حس بالناس، لأنه راح يجيك يوم وتطيح مريض ويجي واحد بالشارع يقحص عند بيتكم ويسبب لك حالة نفسية فوق ما أنت مكتئب وحزين ولا ما تدري شنو وضعك، لكن الله يسلط ناس على ناس سبحان الله، مثل ما تسلط على الناس الله يجيب لك واحد لما بعد فترة يعني يذكرك بالماضي التعيس اللي أنت كنت تسويه في العالم. مالكم بطويلة وسامحوني أني يعني طلعت برا الموضوع. المهم العسكري لما قال له أبوه السالفة قال له يا يبا منو هذا؟ قال هذا عنده سيارة نوع مستويشي موديل كذا شكلها كذا، أنا ما أعرفها شخصيا لكن مواصفاته كذا كذا كذا، واللي أصلا يتواجدون في الموقع مكان الكدادة قليلين جدا، فلا بد أنك راح تعرفه، سيارته كذا وفيها مثلا الغمارة لونها يعني مسوي حركة معينة بالسيارة، هذه سيارته وشكله يعني مواصفاته طويل حنطاوي كذا. قال له بس والله يا يبا ما راح. قال له لا يا ولدي، اذا صار فيني شيء بسبت هالعمليه وساءت حالتي لا تخلي حقي يا ولدي. قال له ان شاء الله اهدى انت يا يبا وخلي ياخذون اجراءاتهم مستشفى واسمع كلامهم وخلص ولا حول ولا قوه الا بالله، خلي يقطعون الجزء المتعفن يبا لا يصير فيك شيء يا يبا وكذا. قال يا ولدي لا تسولف لحد ولا تقول لحد ان من اللي قطع اصبعي وعلشان سمعتي. قال يا يبا احنا وين وانت وين، خلاص توكل على الله. طبعا الولد يحاول يهدي ابوه لكن كان يغلي من داخله. قال انا علمك شلون تمد ايدك على ابوي. طبعا الولد ما التزم بالوعد اللي اعطاه لابوه، واول ما طلع من المستشفى بدا يدور على الرجل اللي اعتدى على ابوه بالضرب. افتر افتر في المنطقة ما خلى مكان، راح للموقف نفسه اللي تواجدون فيه بدون ما حد يشعر فيه علشان لا يهرب وعلشان ما يثير الموضوع من جديد ويكتشفون العالم ان ابوه انقطع اصبعه وكذا. يعني ما يبي يبيها سكاتة، بياخذ حق ابوه بدون ما حد يدري. يعني يستدرج الرجل بعد ما يشوفه يروح له بعيد ما حد موجود ويقتله ولا ياخذ حق ابوه وانتهى الموضوع. خذ معاه سكين. النية شنو؟ النية اذا مسك الرجل يقطع اصابعه مثل ما قطع اصبع ابوي. يدور عليه، لكن من رحمة الله هذاك الرجل من بعد المشاجرة ما حضر للموقف اللي دائما يتواجدون فيه. وهذا يدور عليه، يدور يدور يدور على السيارة من نفس المواصفات اللي ابوه عطاه اياه. يدور يدور يدور يدور يدور ما حصله. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، الولد ما نام الليل، اضربه تفيوزاته طول النهار والليل يفتر يدور، ووقت فراغه يروح عند ابوه يعني يتابع حالته ويرجع مرة ثانية يدور على الرجل. ابوه ما يدري عن الموضوع الا ذاك اليوم وهو منهار مو نايم. دخل في اليوم الثالث منهار وتعبان وزعلان على ابوه ويبكي ومتحسر. هذا يسوي بابوي كذي، ابوي راح يموت من القهر، ابوي مسكين انقطعت اصابعه، ابوي متفشل، ابوي بعد هالعمر هذا يجي واحد نذل يسوي فيه كذا. والمفاجاه ولا يشوف السياره اللي ابوه عطاه مواصفاته فعلا مثل ما بلغ ان الغمار عليها لون كذا، السياره شكلها كذا. المهم عطاه مواصفات تقريبيه، الشايب ما يعرفه، ما يعرف اسمه وما يعرف حتى لوحة السيارة، لكن يعرف مواصفاته بالكامل. ولا فعلا هذه السيارة المواصفات مطابقة، ويروح يمشي وراه يمشي وراه يمشي وراه. هذاك الرجل وقف على عجالة عند باب بيته ونزل ودخل البيت. ما قدر أحمد اللي هو العسكري ولد أبو أحمد ما قدر إنه يشوف الرجل بالضبط هل هو فعلا مطابق للمواصفات انه طويل وحنطاوي وشكله كذا وعليه شام مكان الفلاني. ما انتبه. جلس عند البيت وسهران، اقول لكم يعني الحالة النفسية الله يعلم فيها، الله لا يحط انسان في هالموقف اللي متحسر على ابوه ومضايق وابوه في المستشفى وهل يسألون والناس كلها تسأل عن ابوه وش فيه وش قصته. لكنه ما قدر انه يصبر إلى أن يطلع الرجل. لا، قال أنا بروح أضرب بالباب، وإذا طلع الرجل إذا نفس المواصفات اللي بلغني فيها أبوي والله لا قطع أصابعه. وينزل وكله غضب وحاقد ويضرب الباب. شوي ولا يطلع الرجل ولا فعلاً نفس المواصفات وعلى طول ويهجم عليه أحمد ضرب ضرب. وهذاك تفاجأ فيه لكن كذلك قدر أنه يقاوم، بدأ صار ضرب بينهم ضرب ضرب وحاول فيه أنت اشتبه يا رجل لحظة شوي، وضرب ضرب ضرب. ويقوم أحمد بالسكين اللي عنده، هو النية أنه يقطع أصابعه، لكن يوم شاف أنه هذا خلاص قاعد يقاومه ويعطيه 4 طعنات في البطن. الرجل سقط عند باب بيته ميت. أو يهرب أحمد، لكن يوم شاف إن حالته خلاص ما هو قادر وارتكب جريمة، والجريمة دفاعا عن أبوه راح سلم نفسه للسلطات الأمنية. قال ميبا أنا قتلت رجل وهذا اعتدى على أبوي، وأبوي بسبته انقطعت أصابعه والآن موجود في المستشفى، وروح أشوف الحالة وأنا دافعت عن أبوي. مالكم بالطويلة، انسجن أحمد وراحوا للرجل المقتول، ولا فعلا مثل ما وصف لهم انه قاتله وطاعنه. ارفعوا الجثه، وهل الرجال يبكون وعياله الصغار والعالم ملتم. قالوا القاتل موجود عندنا ومعترف، لكن يومين ثلاثه نستكمل الاجراءات، وهذاك اصلا بحاله لا يمكن احد يستجوبه. الرجل فاصل، هذا العسكري كان فاصل، واصل اليوم الرابع الان وهو سهران. قالوا له نام نام نام ويصير خير بعدين، نام عندنا في العجز هنا حبيبي، وبعدين وراك تحقيق، وراك بهذلة. وفعلا نام، صح اليوم اللي بعده أبوه أجرى العملية ونجحت العملية، والحمد لله أن القطع اللي تم إجراءه في المستشفى فقط الأصبع السبابة، ما وصل الغرغرينة، ما وصلت إلى الكف كامل اليد يعني. اليوم اللي بعده قالوا له توكل على الله. يوم طلع عياله مستقبلين الصغار وزوجته وكذا. يوم وصل البيت ويعطونه الخبر. أي خبر؟ قالوا له ولدك أحمد إيش فيه؟ وينه؟ ما جاني وكذا. أحمد راح للرجل اللي اعتدى عليك وقتله. أو ينصدم الشايب، أو يجلس يبكي. ضاع، ضاع الولد خلاص، ضاع. يعني هو الحين الحمد لله العملية كانت سليمة، لا مات ولا شيء، الأصبع راح أوكي، لكن قدر الله وشاء فعلها. لكن الحين الولد، الولد وراه قصاص قاتل الرجال. وين لقاه؟ وين كذا؟ وين كذا؟ قاعد يبكي الشايب متحسر ومتندم، أنه يعني سولف حق ولده، وأنه قال له يعني وصف للرجل وكذا. لكن أخذوا عندكم هالمفاجأة، لما راح للتحقيق الشايب حق ولده ويحققون، وحققوا مع أحمد وقال لهم قصة، وجاء الشايب قال إيه نعم فعلا هذا اللي صار، والله العظيم ما كان ودي أخلي ولدي يدر في الموضوع، وتعرفون ولد وشاف أبوه في هالحالة، يا جماعة أنا والله أنا الغلطان، أنا كذا، ولدي حبيبي كبير عيالي، وهو اللي من بعدي يعني هو اللي شايل البيت. قال له يا حجي الموضوع أكبر مما تتصور. قال لهم ليش؟ قال ولدك قتل رجال ما له أي علاقة في موضوعك. نعم؟ أي نعم، قاتل رجل فقط اشتبه أنه هو اللي اعتدى عليك، واللي اعتدى عليك وإحنا بحثنا في الموضوع وسألنا الكدادين وصلنا له، هذاك حي يرزق ولا يدري ولا شاف ولدك ولا ولدك شافه. أولدك من كثر ما صار فيه هوس وغضبان وزعلان وحاقد، وصار يدور على المواصفات اللي أنت أدليت فيها له، وصار يدور على السيارة، وراح حق رجل بريء آمن في وسط بيته، خلاه يطلع برا البيت ويقتله أمام زوجته وعياله. رجل ما له أي ذنب، أو يحكمون على أحمد بالقصاص، ويترجون أهل المقتول الضحية تنازلوا وندفع لكم، الله يخليكم، والله غلط، الموضوع كان عن طريق الخطأ، الرجل غضبان ويدور على واحد مأذي أبوه وكذا. قالوا مستحيل، لا يمكن أن تنازل. وقبل لا يتم تنفيذ حكم القصاص في أحمد، أبوه من القهر مات. اليوم اللي بعده فعلا تم تنفيذ حكم القصاص في أحمد كذلك، وراح رحمة الله عليه، ورحمة الله على أبوه اللي مات قهر. ويعني ماتوا اثنينه بسبة شخص، والشخص الثالث ما جاله أي شيء. الصدمة في الموضوع أن الشخص الثالث بعد ما اعثروا عليه رجال الأمن اكتشفوا انه من نفس قبيلة ابو احمد، من نفس قبيلته يعني، يعتبر ولد عمه، لكن ما في سابق معرفة بينهم. والرجل فلت، واللي مات المسكين الضحية هذا كان مال، تخيل انت مالك علاقة بأي شيء، لا مشكلة لا من قريب ولا من بعيد، ويجيك واحد عند الباب والله فقط لأنه مشتبه فيك، وفجأة يهجم عليك بسكين ويطعنك ولا يقتلك ولا يسوي فيك شيء. هذا لكن أكيد أكيد لها حكمة من رب العالمين يعني. يا رب تحفظ الناس وتحفظ العالم من البلاوي ومن المشاكل ومن الاستعجال في الحكم. يعني المفروض أن أحمد ما استعجل، يترك الموضوع للقانون بعد ما أبوه يخلص العملية، يروح يقدم بلاغ ويصير الموضوع يعني عند السلطات الأمنية هي اللي تحل الموضوع. أما أنك تروح وتطارد وتدور وكذا وترتكب جريمة، يا أنه يقتلك يا أنت تقتله، ما له داعي، أنت قاعد تزيد الطين بلة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.